في الشدة معاك بيثبت واتخان وبعد تنسوني وتقولوا معاك ويبعد واستحمل ملل الوحدة عشان القرب بيتعب واسكت لا محدش هيحس بيا غير الله صدمة وهجت في القلب اصلك ماشي وهتسيبي وفرقت في نفس الوقت اللي انا عايزك فيه جنبي حاجات جوايا بتوجع فيا قوي تتعبني وانا كل ما بخرج منها فكري اللي هيرجع وارجع واضحك على نفسي ازاي ساعتها انا كنت بصدق في ثواني انت بتتغير ونسيت وعدك ليه والمبدا كان حلم جميل وده حلم حقيقته كابوس واتحقق والفيلم اللي انت عملته خيانه واضحه قصادي بتتكسر خلاصي في مواقف الشدة معاك بيثبت واتخان وبعد تنسوني وتقولوا معاك ويبعد واستحمل ملل الوحدة عشان القرب بيتعب واسكت ده محدش هيحس بيا غير الله قدام كدرت في دموعي وخفت لا تنزل يزار خوف ده انتوا بتفرحوا في وقوعي وبتذلوني بحكم ظروفي العك بتشوف الفرح وفي وجعك دعمة وتتغم والكدب عشان غرهته باسم الحب اتسام توفيق اخلاصي في مواقف الشدة معاك بيثبت واتخان وبعد تنسوني وتقولوا معاك ويبعد واستحمل ملل